بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في صف العصر بفاتحة الكتاب، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب لأنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، وذلك في ثلاث صلوات: الأولى صلاة الظهر، والثانية العصر، والثالثة صلاة الفجر. فلما اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في هذه الصلوات الثلاث، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وقوله رحمه الله عن أبي قتادة: هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن ربعي، وقد تقدمت ترجمته في باب الاستطابة. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين، تقدم معنا غير مرة أن الصحابي إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، أنه يدل على الدوام والاستمرار. ومن هنا أصبحت هذه السنة المذكورة في هذا الحديث بتعبير الصحابي بهذا اللفظ، المراد منها بيان محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على إطالة الركعات المذكورة وقصر بعضها على الصفة الواردة في الحديث. وقوله رضي الله عنه يقرأ في صلاة في الركعتين الأوليين، يقرأ يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الظهر والعصر قرأ فيهما. وذهب بعض السلف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر، وهذا القول قال به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقد روى أبو داود والنسائي عنه بسنده أنه سئل: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. قيل له: لعله كان يقرأ في نفسه، أي ولم تسمع. فقال: خمسا. ثم قال: هذه أشد من الأولى. فقوله قال خمسا أي أنه أشار بيده يستبعد ذلك، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ لا في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر. والصحيح الذي دلت عليه النصوص الواردة في الكتاب والسنة أن السنة لمن صلى الظهر والعصر أن يقرأ فيهما، وذلك على التفصيل المبين في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أما دليل الكتاب على مشروعية القراءة في صلاة الظهر والعصر فذلك لقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة ما تيسر من القرآن دون فرق بين صلاة الظهر والعصر وغيرها من الصلوات، بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة. ولما سئل خباب رضي الله عنه كيفية علمهم بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر قالوا عرفنا ذلك من تحرك لحيته واضطرابها. وثبت أيضا في الأحاديث الصحيحة ومنها الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وهذا في الركعتين الأوليين، وقرأ في الركعتين الأخريين الفاتحة فقط. وورد في الأحاديث الأخرى أنه قرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأخيرتين سورتي الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فقرأ في الركعة الثالثة من الظهر قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الرابعة من الظهر قل هو الله أحد. فكل هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على مشروعية القراءة في صلاة الظهر والعصر. وأما قول ابن عباس بعدم القراءة فيجاب عنه بأن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يدري، كما جاء في رواية أبي داود في سننه، فإنه لما سئل قال لا أدري هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر أم لا. والقاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض الصحابي المثبت والصحابي النافي فإن العبرة بمن أثبت لا بمن نفى، لأن الذي أثبت عنده زيادة علم. فخباب وأبو قتادة كما في الحديث الذي معنا وغيرهم أثبتوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر، وابن عباس نفاها، مع أن نفي ابن عباس رضي الله عنه جاء على سبيل الشك، ولو جاء النفي على سبيل القطع لقدم الإثبات عليه، فكيف إذا كان النفي على سبيل الشك والظن. فالمقصود أن العبرة بالقراءة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا، أن من صلى صلاة الظهر والعصر أن عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين وبفاتحة الكتاب وسورة بالنسبة لصلاة الظهر الأخيرتين إلا العصر، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وقوله رضي الله عنه يقرأ في الركعتين الأوليين، الركعتان مثنى ركعة تطلق ويراد بها القيام مع الركوع والسجود، أي جميع ما اشتملت عليه الركعة الكاملة. وهذا الإطلاق هو أكبر، هو أتم ما تطلق عليه الركعة. فإذا قيل الركعة فالمقصود منها تمامها إلا إذا دل الدليل على بعضها، وقد تطلق الركعة ويراد بها القيام، كما في الحديث هنا فمراده بالركعتين الأوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حال قيامه، وليس المراد أنه يقرأ في الركعتين أي في داخل ركوعه، وإنما المراد حال قيامه قبل ركوعه عليه الصلاة والسلام. وقوله رضي الله عنه في الركعتين الأوليين، الأوليان مثنى أولى وليس بمثنى الأولى كما درج في لسان العامة. وقوله الركعتان الأوليان فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن السنة لمن قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر أن يقرأ الفاتحة وأن يضم إلى الفاتحة سورة أخرى. والمسألة الثانية فيه دليل على أن على وجوب الفاتحة في كل ركعة. أما بالنسبة لقراءة السورة مع الفاتحة فمذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو قول جماهير أهل العلم، أنه إذا صلى الإنسان الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر أنه يقرأ الفاتحة مع السورة. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب هو الفاتحة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأه، ولكن ظاهر هذا الحديث يدل على أن السنة الجمع بين الفاتحة وسورة أخرى، وهو الصحيح إن شاء الله، أعني قراءة الفاتحة وسورة أخرى معها. وأما المسألة الثانية وهي وجوب الفاتحة في كل ركعة، فوجه الدلالة من هذا الحديث أنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم قرأ الفاتحة في جميع ركعات الظهر، وهذا يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن المراد به أن تقرأها في كل ركعة. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء خلافا للظاهرية ومن وافقهم الذين يقولون إن الواجب هو قراءة الفاتحة مرة واحدة أثناء الصلاة. وقد تقدمت المسألة، فالمقصود أن هذا الحديث يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على قراءة الفاتحة وحدها. وقول أبي قتادة رضي الله عنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، قوله صلاة الظهر فيه دليل على تسمية الصلوات الخمس بأوقاتها، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله من الخلف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك، فسميت صلاة الظهر لوقوعها في وقت الظهر، وسميت صلاة العصر لوقوعها في ذلك الوقت، وكذلك المغرب والعشاء والفجر. فهذا يدل على مشروعية تسمية الصلاة بوقتها، ومن ذلك تسمية صلاة الضحى لأنها تقع في الضحى، ومناسبة تسمية الصلوات بأوقاتها يشعر بتخصيصها بذلك الوقت، وتظهر الفائدة في صلاة الضحى، فإنه يدل على أن مشروعيتها أنها تقع في وقت الضحى، فلو أخرها الإنسان إلى الضحى وهو اشتداد النهار لم يصب السنة، لأن الضحى إنما يكون في أول النهار قبل اشتداده قبيل الزوال. فالمقصود أن قوله صلاة الظهر من هذا الباب، وقوله بفاتحة الكتاب المراد بها سورة الحمد، سميت فاتحة الكتاب لأن الله افتتح بها القرآن، وكل قارئ إذا افتتح القرآن افتتح بالفاتحة. قالوا وسميت فاتحة لأن كاتب القرآن يبتدئ بكتابتها قبل سور القرآن. وقوله رضي الله عنه بفاتحة الكتاب وسورة السورة قيل إنها مأخوذة من المنزلة، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول النابغة يمدح النعمان: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي أعطاك منزلة عالية. وقيل إن السورة مأخوذة من الشرف والعلو، ومنه قولهم للمكان المرتفع من الأرض سور. قالوا فسميت سورة لأن الله يعلي مكانها. وقيل إنها مأخوذة من السؤر، وسؤر الشيء بقيته، وسؤر الشراب بقيته والفضلة بعده، فقيل سميت السورة سورة لأنها جزء من القرآن وقطعة من كتاب الله عز وجل. وفي قوله وسورة وسورتين احتج به طائفة من العلماء على أن الأفضل للإنسان إذا صلى أن يقرأ السورة كاملة في الركعة، وأن لا يقطع سور القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على قراءة السور كاملة، ولذلك قالوا إن قراءة سور القرآن في الصلاة كاملة. فيه عدة فوائد، منها اكتمال مادة السورة، فالناس تعي السورة بكمالها على خلاف ما إذا قطعت أو قرأ بجزء منها، فإن في ذلك اختلال لنظام القرآن وبيانه. فلذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على قراءة السورة كاملة، ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى كراهة تقطيع القرآن بقراءة شيء من السورة. وهذا القول أعني كراهة تقطيع القرآن قول مرجوح، والسنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الآيات فيصلي ببعض السورة في ركعة، ويصلي ببعض سورة أخرى في ركعة. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قسم السورة قسمين في الصلاة، فكل هذا يدل على أنه لا حرج في تقسيم السورة وقراءة بعضها في بعض الركعات والبعض في الآخر، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي حديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر فقرأ في الأولى بآية من سورة البقرة، وفي الثانية بآية من آل عمران، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وذهب بعض العلماء كما قلنا إلى الكراهة، لكن قوله مصادم لهذه السنة الواردة، وقد أجابوا عن هذه السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع السورة، وذلك في صلاة النفل وحده، أما إذا صلى بالناس فإنه كان يقرأ السور كاملة. والذي يظهر كما قلنا جواز الأمرين، وإن كان الأفضل والمستحب أن يقرأ السورة بكمالها كما قلنا، فذلك هو الهدي الأكمل لما فيه من وعي الناس لما تضمنه سور القرآن. وقوله رضي الله عنه وسورتين، أن يقرأ في كل ركعة سورة، وليس المراد أنه يجمع بين سورتين في ركعة واحدة، وإن كان ذلك مستفاد من أدلة أخرى، كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثابت عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن السور في الصلاة، ولما ثبت أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الصحابي أمير السرية إذ كان يصلي بهم فيقرأ ثم يختم قراءته بقل هو الله أحد. فدلت هذه السنن على جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، لكن أبا قتادة رضي الله عنه لم يقصد هذا المعنى في هذا الحديث، وإنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة في كل ركعة، أي لكل ركعة سورة واحدة. وفي قوله وسورتين دليل أيضا على مشروعية قراءة السورة مع الفاتحة، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب وجهان لأهل العلم. فمن رأى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بيانا لمجمل واجب يقول إن هذا يدل على وجوب قراءة السورة مع الفاتحة، ومن قال إن الواجب هو الفاتحة فقط قال إن الزائد على ذلك مستحب، فمن تركه لا عتب عليه ولا ملامة. وفائدة الخلاف بين القولين أن من قال إن الزائد على الفاتحة واجب يوجب سجود السهو لمن تركه، فلو أن إنسانا صلى فقرأ الفاتحة ثم نسي وركع قبل أن يركع مع أن يقرأ مع الفاتحة السورة فإنه يلزمه سجود السهو على القول بالوجوب، ولا يلزمه على القول بالندب والاستحباب. وفي قوله رضي الله عنه يطول الأولى ويقصر الثانية، قوله يطول الأولى التطويل ضد القصر، وهو كما قرر الحافظ بن دقيق رحمه الله أمر نسبي، إذ ليس المراد من تطويل النبي صلى الله عليه وسلم التطويل المجحف، وإنما مراده أنه يطول الركعة الأولى بالنسبة للركعة الثانية، وكذلك الحال في قوله ويقصر في الثانية أي بالنسبة للركعة الأولى. وفي هذه العبارة دليل على مسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله في هذا الموضع، وهي هل يشرع للإنسان إذا صلى الظهر أن يطول الركعة الأولى ويقصر الركعة الثانية، أم يشرع له أن يجعل كلتا الركعتين بمنزلة واحدة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال إن السنة أن يطول الركعة الأولى وأن يقصر الركعة الثانية، وهو قول الإمام أحمد، وكذلك الشافعية في وجه عندهم، وبه قال الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وذهب الشافعية في وجه إلى أن السنة أن يجعل كلتا الركعتين الأوليين من صلاة الظهر متساوية، فلا يطول إحداهما على الأخرى. احتج أصحاب القول الأول بحديث أبي قتادة الذي معنا، ودليلهم منه في هذه العبارة إذ قال رضي الله عنه وأرضاه يطول في الأولى ويقصر في الثانية، قالوا فهذا يدل على أن السنة أن تطول الركعة الأولى من الظهر وأن تقصر الركعة الثانية منها. وذهب أصحاب القول الثاني إلى التسوية لحديث أبي سعيد الخدري الثابت في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر قدر 30 آية في كل ركعة منهما. قالوا: فهذا يدل على أن كلتا الركعتين كانتا متساوية. ومن أدلتهم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأركض في الأوليين. قوله أركض أي أنني أصلي الأوليين بتطويل. قالوا: فقد جمع بين الركعتين وسوى بينهما، فدل هذا على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أنه يسوي بين الركعة الأولى والثانية. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا تعارض بين الحديثين، فتطول الركعة الأولى والثانية. وأما حديث أبي قتادة من أنه يطول الأولى ويركض في الثانية فذلك محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى، فالطول بالنسبة للأولى بالنسبة لمكان دعاء الاستفتاح، والركعة الثانية لا استفتاح فيها فتكون أقصر من هذا الوجه. وبناء عليه فإنه يجمع بين الحديثين من هذا الوجه، ويكون الأصل في القراءة المساواة. وأما بالنسبة للوقت فإن السنة أن يطول الركعة الأولى عن الركعة الثانية، فيتأنى في قراءة الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، لثبوت ذلك في السنة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبناء عليه فإن السنة لمن صلى صلاة الظهر أن يطول الركعة الأولى بضميمة دعاء الاستفتاح وبالتأني في القراءة ويقصر في الركعة الثانية. وإذا قلنا إن هذه هي السنة، فالسؤال: لماذا طول النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى من الظهر وقصر في الركعة الثانية؟ للعلماء أجوبة على هذا السؤال. فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طول الركعة الأولى لأن الناس في الركعة الأولى أنشط من الركعة الثانية، فطولها لأن قوتهم تعينهم على الصبر والتحمل أكثر من الركعة الثانية، فإنه لو طول فيها لمل الناس. قالوا: فلذلك طول في الأولى دون الثانية. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم طول في الركعة الأولى دون الثانية لأنه أراد أن يدرك الناس الصلاة، فقصد بهذا التطويل أن يدرك المتأخر فضل الركعة الأولى. وهذا التفسير الثاني هو قول طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم طول الركعة الأولى على الركعة الثانية حتى يلحق الناس يلحقه الناس في الركعة الأولى. وعلى هذا القول فهناك فائدة فقهية تتركب من هذا القول، وهو أنه إذا كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك الناس الركعة الأولى، فإنه يعتبر دليلا للشافعية ومن وافقهم من أن الإمام إذا ركع وسمع رجلا دخل المسجد، قالوا: يشرع له أن يتأخر في ركوعه حتى يدرك الرجل الركوع. وذهب طائفة من العلماء ومنهم فقهاء المالكية إلى المنع. وتعرف هذه المسألة بمسألة انتظار الداخل إلى الصلاة، وتأتي في صلاة الجماعة وما في حكمها. فهناك قولان كما ذكرنا، من العلماء من قال إنه إذا سمع الإمام أو شعر الإمام بدخول الداخل إلى المسجد فإنه ينتظر، ولكن بشرط ألا يجحف ذلك بالمأمومين. ومنهم من قال يحظر عليه ذلك، والمنبغي له أن يركع ركوعه المعتاد، فإن أدرك الرجل فالحمد لله وإلا فلا. أما الذين قالوا بمشروعية الانتظار فاحتجوا بهذا الحديث بناء على أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى فلا يفوتهم فضل الجماعة. واستدلوا أيضا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول الركعة الأولى من الظهر حتى إن الرجل ليذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وبما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه كان يطول الركعة الأولى حتى لا يسمع قرع نعل، قالوا فهذه الأدلة كلها تدل على مشروعية انتظار الإمام للداخل إلى الصلاة. والذين قالوا بعدم، ومن أدلتهم أيضا قالوا إن الله تعالى قال في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى، فمن التعاون على البر والتقوى إعانة المصلي على فضل الصلاة، فيشرع له أن ينتظر الداخل حصولا لهذا الفضل. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليس هناك أحد إلا وهو يحب أن يدرك فضل الصلاة كاملة، فينبغي أن يحب الإمام للداخل ما يحبه لنفسه. فمجموع هذه الأدلة كلها تدل على أنه يشرع للإمام أن ينتظر الداخل إلى المسجد، وشدد في ذلك بعض العلماء كما قدمنا. واستدلوا بأن الصلاة لله عز وجل، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قالوا ولو فتح هذا الباب فإن معنى ذلك أن الإمام ركع وطول ركوعه من أجل الداخل لا لله عز وجل، فلذلك يحظر عليه أن يفعل هذا الفعل. قالوا ولأن قواعد الشرع ترد هذا القول، لأنه إذا انتظر آذى الناس وحقق مصلحة الداخل وحده، والقاعدة أنه إذا تعارض ضرر الجماعة مع مصلحة الفرد فإنه تقدم ضرر الجماعة على مصلحة الفرد، فلا وجه لانتظاره. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يشرع انتظار الداخل إلى الصلاة إذا كان انتظارا يسيرا، وأما إذا كان الانتظار كثيرا أو فيه إجحاف بالمصلين فلا. وبناء على ذلك فإن من قال إنه منتظر وإن هذا الانتظار يؤدي إلى الرياء في الصلاة، يجاب عن قولهم بذلك بأن الإمام إنما انتظر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للفضل. وقولهم إن في ذلك ضرر بالجماعة، نجيب عنه بأن شرط الجواز ألا يضر بالجماعة. ثم إننا نقول إن قواعد الشرع تدل على رجحان هذا الانتظار، ووجه ذلك أنه إذا انتظر أعان المصلين على ذكر الله، فكانت في ذلك مصلحة أيضا للمصلين بزيادة التسبيح وتعظيم الله عز وجل، وفيها مصلحة للداخل، فانتظم الانتظار مصلحتين، مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد. وبهذا كله يترجح القول بجواز انتظار من دخل إلى المسجد، وأنه لا حرج على الإمام في ذلك. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه شاع عند بعض العوام في هذا الزمان أنه إذا دخل الواحد منهم إلى المسجد وكان المسجد صغيرا وأراد أن يدرك الركوع والإمام راكع، صاح على الإمام فقال: إن الله مع الصابرين، أو طلب من الإمام أن يصبر. وكل ذلك من الحدث والبدع، وينبغي نهي الإنسان عن ذلك وزجره، لأنه يشوش على المصلين، ولما فيه من إجحاف الأئمة وإحراجهم بهذا الكلام. فالمنبغي لمن دخل المسجد أن يسكت وأن يخشع، فإنه في حال المصلي. فالمقصود أن هذا من الأمور المنكرة التي ينبغي نصح الناس وتوجيههم فيها، وأنه من سوء الأدب أن يخاطب الأئمة بمثل هذا الكلام، بل الأدب أن يدخل المصلي، فإن أدرك فالحمد لله، وإن لم يدرك فإن الله تبارك وتعالى جعل له فرجا ومخرجا. وقوله في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، هذا اللفظ ليس فيه تحديد للقدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه، وورد في الأحاديث الأخرى بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر قرابة 30 آية من كتاب الله عز وجل. وهذا التقدير تقدير ركعة الظهر ب30 آية، قاله 30 صحابي، ورد عن 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن ماجة في السنن. وهنا مسألة: إذا تقرر أنه يشرع للإمام ولمن صلى الظهر أن يطول الأولى ويقصر في الثانية، فهل يشرع للإنسان أن يعكس فيطول الأخرى ويقصر في الأولى؟ ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المصلي إذا صلى فإنه يجوز له ومن السنة أن يقصر الركعة الأولى وأن يطول الركعة الثانية، خلاف الذي دل عليه حديث أبي قتادة الذي معنا. وهذا القول قال به بعض الفقهاء ومنهم المالكية رحمة الله على الجميع، يقولون إنه من السنة أن يطول الإنسان الركعة الثانية وأن يقصر الركعة الأولى، واحتجوا بما ثبت في السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يستفتح الصلاة بالتخفيف ثم يطول بعد ذلك، كما في حديث قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليركع ركعتين خفيفتين ثم ليطول ما شاء. قالوا: فأمر بالقصير قبل الطويل، فدل على أنه من السنة أن يكون القصير قبل الطويل، وأكدوا ذلك بمشروعية السنن الراتبة، فإن الله تبارك وتعالى شرع السنن الراتبة القبلية، قالوا: لكي يتشجع الإنسان ويقوى على البعدية أكثر. فلذلك قالوا: يسن للإنسان أن يستفتح الصلاة بالقصير ثم يطول بعد ذلك. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يفصل في المسألة، فالأحاديث التي وردت بتقصير أول الصلاة وتطويل آخرها، إنما وردت في قيام الليل وفي الصلاة النافلة. وأما الصلاة المفروضة فحديث أبي قتادة يدل على العكس، فيعمل بحديث أبي قتادة في الفرائض، ويعمل في بحديث قيام الليل في النوافل. ولكن هذا القول يشكل عليه ما ثبت في الحديث عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورتي سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية. فالمعلوم أن سورة سبح اسم ربك الأعلى تتضمن 19 آية، وسورة الغاشية تتضمن 26 آية، فأصبحت الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى. وهذا يقوي ما ذكره المالكية من أنه لا حرج أن يصلي المصلي فيطول الركعة الثانية ويقصر في الركعة الأولى، ولكن يمكن الجواب بأن سور القرآن تختلف، فقد تكون السورة أطول آيات من ناحية الآيات، ولكنها في القراءة سلسة خفيفة بحيث تكون أقل وقتا من السورة التي هي أقل منها أكثر منها آيات. وبناء عليه فإن سورة الغاشية أكثر سلاسة فوقتها أيسر، ومن جرب ذلك وجده. فإن سورة الأعلى قد يضطر الإنسان فيها للوقوف عند كل آية، وسلاسة الترتيل في سورة الغاشية أكثر منه من سورة الأعلى، وله نظائر في القرآن. فمن قرأ في الركعة الأولى سورة الشمس والشمس وضحاها، وقرأ في الركعة الثانية بالليل وإذا يغشى، فإنه سيجد سورة والليل أشد أكثر من سورة الشمس من ناحية الوقت. وهذا يدل على تفاوت سور القرآن من حيث السلاسة. فإذا ثبت هذا انتفى الاعتراض المذكور، وبناء عليه فإن السنة التي تميل إليها النفس القول بتقديم تطويل الركعة الأولى وقصر الركعة الثانية. يقول رضي الله عنه وأرضاه وكان يقرأ في صلاة العصر بسورتين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعة الأخيرتين بأم الكتاب. هذه العبارة تضمنت مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على أن السنة أن يقرأ الإنسان في ركعتي العصر الأوليين بسورة الفاتحة بالفاتحة وسورة معها على التفصيل الذي ذكرناه في صلاة الظهر، وكذلك بالنسبة لقراءة الفاتحة وحدها في الركعة الأخيرة. أما المسألة الثانية فقوله وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، حيث دلت هذه العبارة على أن السنة في الأخيرتين من صلاة العصر أن يقتصر الإنسان على قراءة الفاتحة. وذهب بعض العلماء من المعاصرين إلى القول بزيادة سورتي الإخلاص في صلاة العصر قياسا على صلاة الظهر، والذي يظهر من خلال السنة خاصة حديث أبي قتادة الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على قراءة الفاتحة في الأخيرتين. وبناء على ذلك فإن السنة الاقتصار في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة. وفي قول أبي قتادة بأم الكتاب فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من القول بمشروعية تسمية الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب، وذلك لأنه قال أم الكتاب خلافا للحسن البصري رحمه الله، فإنه كان يمنع من ذلك، ووافقه محمد بن سيرين. قالوا: لا يجوز للإنسان أن يقول للفاتحة أم الكتاب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قالوا: فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، والذي يظهر والعلم عند الله هو القول بجواز تسمية الفاتحة بأم الكتاب، وذلك لثبوت حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الفاتحة أم القرآن وسماها أم الكتاب. وأما ما استدلوا به من الآية الكريمة فيجاب عنه بأن الله تبارك وتعالى قال أم الكتاب، وما بالنسبة لتسمية الفاتحة أم الكتاب المراد به كتاب مخصوص وهو القرآن، والآية التي احتجوا بها كتاب العموم، ولا تعارض بين عام وخاص، فأم الكتاب على العموم هو اللوح المحفوظ، وأم الكتاب على الخصوص الفاتحة مع القرآن. وهذا يدل كما قلنا على أنه لا حرج في هذه التسمية وفي قوله رضي الله عنه: وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح. هذا اللفظ فيه دليل لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أن السنة في صلاة الفجر أن تطول الركعة الأولى وأن تقصر الركعة الثانية. قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم طول القراءة في الركعة الأولى لما لأن الناس على راحة واستجمام، لأنهم قيام من نومهم، ولما فيه من المعونة لهم على إدراك الصلاة كما تقدم في الظهر. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه يطول القراءة فيها، ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة آية، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالفجر، أنه قرأ في صلاة الفجر بسورة قاف والقرآن المجيد. فهذا كله يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إطالة القراءة في صلاة الفجر. وقال بعض العلماء: إن هذا من حكمة الشرع، فإن الإنسان إذا قام من نومه فإن نفسه مرتاحة وخاطره على الارتياح والاستجمام، فذلك أدعى أن ينتفع بالقرآن. ولذلك تجد الإنسان يرتاح في صلاة الفجر إذا طالت قراءتها وأعطيت القراءة حقها. ولذلك كان الهدي في الشرع أن يقرأ في صلاة الفجر جهرا، لما في ذلك من إحياء القلوب وطمأنينتها بكلام الله عز وجل في هذا الوقت الذي يكون فيه السكون وانتفاء الحركة. فذلك أدعى للتفكر والتدبر في آيات الكتاب العزيز. والله تعالى. قوله رضي الله عنه: يسمع الآية أحيانا، في هذا الحديث فيها دليل على أن قراءة الظهر تكون سرا، وقد ذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى القول بجواز الجهر بالقراءة في الظهر. قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالآية في صلاة الظهر أحيانا، ذلك لأحد أمرين: إما على سبيل التفكر والتدبر أي أنه عليه الصلاة والسلام خشع في تلاوة القرآن، فمن شدة خشوعه وتدبره للآية يلفظها صلوات الله وسلامه عليه بلفظ مسموع، وهذا مجرب، فإن الإنسان إذا تلا القرآن بصوت خافت فبلغ به مبلغه من التأثر والتدبر، فإنه لا يتمالك نفسه أن يرفع صوته بالآية والآيتين من شدة أثر القرآن على قلبه، وهذا يدل على تأثره صلوات الله وسلامه عليه وكمال خشوعه في موقفه بين يدي ربه. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قرأ القرآن سمع دويه في أن له أزيز كغليل مرجل من شدة تأثره صلوات الله وسلامه عليه وانفعاله مع تلاوة القرآن، وهذه الحالة هي أكمل ما يكون عليه تالي القرآن، أن يقرأ مع التدبر والتفكر الذي من أجله نزل كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزل من أجل أن يتدبره العباد، وهذا عام شامل للصلوات وغيرها. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن أعظم الناس أجرا في الصلاة من أتم خشوعها، وكذلك كان أكمل ما يكون عليه تدبرا للقرآن وتفكرا في آياته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا تلا القرآن تلاه على وجه يعين على التفكر والتدبر، وندب قراء القرآن إلى إحسان التلاوة، وأثنى على من حسن صوته بتلاوة القرآن، لأن حسن الصوت يعين على التأثر والتدبر. ولذلك كان داود عليه الصلاة والسلام إذا تلا الزبور وقفت الطير في السماء من جميل قراءته وتأثرها بتلاوته، وهذا أبلغ ما يكون، فندب الشرع إلى تحسين الأصوات وتزيين القرآن بها، بشرط ألا يكون ذلك التحسين والتزيين فيه غلو وخروج بالألفاظ عن حقيقتها، وكذلك إضاعة لحقوق الحروف، فإذا وصل إلى ذلك فإنه مذموم غير محمود. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء رحمهم الله بقوله: اقرأ بلحن العرب إن تجودي، وأجز الألحان إن لم تعتدي، أي اقرأ إذا قرأت كتاب الله عز وجل، فأعطه حقه من اللحن الطيب الذي يوجب التفكر والتدبر. فالمقصود أن قوله يسمع الآية أحيانا حمل على كمال تدبره وخشوعه صلوات الله وسلامه عليه. والوجه الثاني في هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد رفع الصوت، وأنه رفع صوته بالآية متعمدا. قالوا إنه قصد من ذلك أن يبين أن سر القراءة، أي القراءة بالسرية، ليست شرطا في صحة الصلاة، وأن من جهر ببعض القرآن في الصلاة السرية أن ذلك لا يوجب بطلان صلاته. ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان لو كان في صلاة الظهر فوهم فقال الحمد لله رب العالمين بصوت عال مسموع، ثم تذكر وسكت وقرأ الباقي من السورة، أن ذلك لا يوجب عليه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالآية